فامتثلوا امره بالصيام وامتثلوا امره بالفطر. هذا يوم عظيم تتجلى في روح المحبة، المحبة والأخوة والمودة والصلة بين أفراد الجماعة المسلمة. يتدلسهان بهذا العيد فرحا به وسرورا. هذا يوم العيد يوم تتجلى فيه حسن التعامل بين المسلمين وتتحول فيه القيم والمعاني إلى واقع ملموس في حياة الفرد والجماعة. فإن الإسلام دعا الفرد إلى أن يحسن المعاملة مع ربه ومع سائر الناس، والتخلق بالأخلاق الفاضلة، والتأدب بآداب الإسلام، والمظهر بمظهر الشخص المسلم المتزن في أقواله وتصرفاته وأعماله. فالمسلم الملتزم بدينه الثابت على أخلاق إسلامه شامة بين الناس وقدوة حسنة يقتدي به غيره، يحبه من خالطه ويأنس به من جالسه، فهو شخصية اجتماعية واقية يتحلى بالآداب ويتخلق بمكارم الأخلاق. قدوته في ذلك سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. فكان أنموذجا حيا في أخلاق الإسلام وتعامله صلوات الله وسلامه عليه. أيها المسلمون، التعامل في الإسلام لا يهتم بأسم الإسلام، لا يقتصر على جانب معين ولا على فئة معينة، بل هو عام في تعامل مع ربه ومع رسوله ومع نفسه ومع أبائه وزوجته وأبنائه ومع مجتمع كله، مع الناس عموما في ذكورهم وإناثهم، صغارهم وكبارهم، أغنيائهم وفقرائهم، القريب والبعيد والصديق والعدو، مع المسلم ومع غير المسلم. فتعامل المسلم مع ربه يحسن التعامل مع ربه بإخلاص الدين له في أقواله وأعماله، فتكون أعماله خالصة يبتغي بها وجه الله والدار الآخرة، ويعلم أن الله مطلع عليه في سره وعلانيته، فيمتثل ويؤدي الفرائض ويمتثل الواجبات ويبتعد عن المناهي ويتقرب إلى الله بنوافل العبادة، ويحسن التعامل مع نبيه صلى الله عليه وسلم بكمال الإيمان به وأنه عبد الله ورسوله أرسله الله إلى الخلق ليقيم حجة الله. فالتعامل مع سنته في العمل بها والاقتداء بهديه ونشر سنته والدفاع عنها، ويتعامل مع الأبوين ويتعامل مع نفسه قبل كل شيء، فيحليها بالأخلاق الفاضلة ويزينها بالأعمال الصالحة، ويبتعد عنا عن كل ما يشينها ويزري بها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. في الحديث كل الناس يغدو فبايع النفس فمعتقها أو مربقها، ولا يحملها ما لا يطيق ما لا تطيق إلا نفسك عليك حقا، ولا يوردها موارد العطب والهلاك. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأيضا مظهر الكرامة والنظافة، إن الله جميل يحب الجمال ويتعامل مع الأبوين، فهم الأبوين السبب في وجوده بعد الله، ودين الإسلام جاء بحق الوالدين في أمور لم تعرفها شريعة قبل شريعة الإسلام. لهذا قرن الله حقهما مع حقه، فما أمر بعبادته إلا أمر ببر الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، والتعامل معهما بطاعتهما وتنفيذ أوامرهما بالمصطفى بالمعروف والسمع والطاعة لهما ومخاطبتهما بكل خطاب لين والبعد عن كل خطاب سيء وعدم التعصب منهما والإنفاق عليهما عند الحاجة والصبر على ذلك ودعاء الله لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويتعامل مع أصحابه وأقاربه تعامل الإسلام المشروع فيصل رحمه فيصلكم بالزيارة تارة وبالسؤال عن أحواله. على ما قد يحصل من الشفاء منهم يقول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ويتعامل المسلم مع جيرانه بكف الأذى وبذل المعروف والتحصل عن مشاكل الجار وعدم الإيذاء وعدم الأخطاء عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وفي لفظ فليؤذ جاره يكرمه بالإحسان إليه ببذل المعروف والنصيحة بكف الأذى عنه بالإحسان إليه بتنفيذ طلباته إذا كان من الأمور المعقولة القادر عليها يعامله بالمحسنة حتى ولو كان غير مسلم. أمر عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنه لما ذبحت له ذبيحة قال ألا أطعمتم جارا يهودي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورده. وحذر المسلم من الإساءة إلى الجار وخيانته في كل الأحوال. يقول صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائطه. ويتعامل المسلم مع خدمه وعماله بالمعامله الشرعيه فيكرمهم ويطعمهم ويكسيهم ولا يحملهم ما لا يطيقون كما قال صلى الله عليه وسلم اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم ومن كان اخو تحت يده فليطعم مما ياكل وليكسي مما يكسو ولا تحملهم ما لا يطيقون فان حملتم فاعينوهم ويحفظوا لهم حقوقهم اعطوا العامل اجره قبل ان يجف عرقه. ويتعامل المسلم ايضا ويتعامل المسلم مع العصاة والمطالبين بالمعاناة الشرعية مع الجمال العاصي والجاهل فيعلم الجاهل ويرشد العاصي ويوجهه ويدعوه الى الخير ويحاول إقامة معوده من اخلاقه وسلوكه برحمة ومحبة وشفقة لا من منطلق العداوة والبغضاء والترفع على آخرين ولكن من منطلق حب الخير للإنسان ومساعدة لإنقاذه من الضلال والأخطاء. ويتعامل مع المخالفين في آداب الحوار المطلوب والنقاش بالبرهان والبيان وألا تنتقد شخصيته وألا تحتقره وألا تنشر معايبه وإنما تتصل على النقاش الهادف الذي تريد به إيصال الحق وبيان الحق إلى الباطل. وتتعامل أيها المسلم مع هذا تتعامل مع ولاة أمرك بمحبة الخير لهم والولاة ودعوة الناس الباب حولهم والبعد عن الخروج عليهم وتحذير من ذلك وذكر المحاسن والفضائل والتعاون في سبيل ما يصلح الأمة ويعلي شأنها والبعد عن نشر الأخطاء وتبيد الأخطاء ولا سيما في المواقع ولا سيما الإلكترونية أو النشرة العامة فالمسلم لا يريد إلا الخير ويبتعد عن السوء قدر استطاعته. وإن المسلم أيضا ليتعاون مع مجتمع المسلم بأن يحب المسلم لنفسه. النصيحة والإخلاص والصدق في إرزع المجتمع وأداء الحقوق العامة من إنشاء السلام وإجابة الدعوة ورعاية المريض واتباع الجنازة ونصر المظلوم وإبرار المسلم ويحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. ويتعاونوا معهم أيضا إذا بالتواضع لهم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي فرعد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، ويتعاون معهم ويتعامل معهم بطلاقة الوجه، لا تحقرن من المرء شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ويتعاون معهم بما يطول روابط الأمن ويحكي انتظام الأمة، ولا يكن يدا مخربة هادمة ولا يدا في أيدي الأعداء يوجه كيف يشاء، فهو حريص على أمن المجتمع وسلامته والأخذ على كل من يريد إفساد والإضلال، لأنه يعلم أن المفسدين متى تغفل عنهم أو تهون بشأنهم أو تسكر عليهم أضروا بالمجتمع حاضرا ومستقبلا. ويتعاون المسلم مع غير المسلمين بالعدل في الأقوال والأعمال، ولا يجمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، ويصدق ويحسن إليهم الإحسان العام. يقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إن المسلم حسن التعامل في كل القضايا والمعاملات، هذه أخلاق التعامل في الإسلام، هذه أخلاق التعامل الإسلام. فما أحوج المسلمين إلى التمسك بهذا الدين وتطبيق فضائله وقيمه وأخلاقه، وتطبيق أخلاقه وقيمه وفضائله التي بها تتحقق السعادة الحقيقية وتسمى الفضائل وتنخفض الرذائل. أمة الإسلام، تمسكوا بدينكم حقا، فأي مذهب أو أي منهج جاء متكاملا مثل ما جاء به الإسلام فقد جاء بمنهج متكامل في نظم الحياة كلها. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أمة الإسلام، هذه أخلاق الإسلام، هذه أحكام الإسلام، دين الإسلام دين حق، ليس دين دعوة فقط، لكنه دين سلوك، دين سلوك ومعاملة وقيم وفضائل وبر وإحسان. حري بمسلم أن يجد تعاليم الإسلام في أقواله وأعماله وتعامله وتصرفاته كلها مع المخالف والموافق، لأن هذا الدين هو الدين الحق التي تطبق البشرية لا تستعاد في الدنيا والآخرة، وإنما وصلت الأمة بما وصلت به لما تخلفت عن قيم دينها وأخلاقها. وأصبح الإسلام عند الكثير مجرد من الدعوة تخالفها الواقع، فلا بد أن يكون على أرض الواقع أحكام الصدق يطبق المسلم أحكام دينه وتعامل إسلامه على أرض الواقع ليكون منحقا. أمة الإسلام، إن اليوم نمر بهذا العيد في فرح وسرور وأمن واستقرار، ولكن الأثر الشديد يقض مضاجعنا ويكدر صفو حياتنا. ما نسمعه ونشاهده من واقع أليم مزري في بلاد الإسلام حولنا من الفوضى وإشاعة القلاقل والفتن وتدمير البلاد وإفساد الممتلكات وسفك دماء الأبرياء وانتهاك الأعراض ومهب الأموال وتدمير المساجد والوسائل المساجد إلى غير ذلك من أنواع الضلالات والفساد. إنه واقع مريب يؤلم كل مسلم أن يسمع مثل هذه الأمور، إنه واقع مريب، إنها حالة مزرية، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فواجب المسلمين أن يعودوا لأهلهم وأن يستقلوا من برصن العيد فرصة لتصحيح أوضاعهم وإصلاح أخطائهم وجمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم، وليعلموا أن هذه الفتن والبلايا لا يزال المستبد الأول هم أعداء الإسلام المتربصون بنا الذي يستجيبون كل فرصة ليضربوا الشعوب بعضها ببعض ويضربوها مع حكامها ويوقف ابتلاء الشعوب وحكامها ويستظل فسادا لإضعاف شيئا الأمة وإنهاك اقتصادها وإضعاف شوكتها وقوتها لتكون كل سائقة لهم بحذار حذار من هذه الفتن والمصائب فما جلبت خيرا ولكنها تركت آثارا سيئة وأخذت أخطارا عظيمة تركت نقصا وضعفا وإذلالا في الأمة فليكن العيد عيدا للجميع يشمل الغني والفقير والقوي والضعيف عيد لأن تسقط في جروحنا وتوحد في كلمتنا ونعود إلى رشدنا نعود إلى هدى نبينا لنكون على الحق المستقيم أمة الإسلام إنكم تعيشون في البلد أمنا واستقرارا وبلدا في العيش وذاك بتوفيق الله وفضله قبل كل شيء ثم تطبيق أحكام الشريعة وإقامة حدود الله فأنتم في أمن ورخاء ونعمة وقيادة حكيمة أسأل الله أن يأخذ بيدها لما في الخير والصلاح في الإسلام والمسلمين فلنتقي الله بأنفسنا ولنتقي الله بتعاملنا ولنتقي من ديننا من هدى المسير عليه في حياتنا كلها نلزم الصدق في أقوالنا وأعمالنا نلزم الصدق والإخلاص لنكون مواطن حقا فالمواطن حقا من يحفظ لمدينها وأمنها واستقرارها ليس مواطن حقا من يتبيع المجرمين ويستر عليهم ويدافع عنهم ويعينهم ليس مواطن حقا من يسعى في نفس الفضائل العيوب والنقائص ويخرم الفضائل والمحاسن ليس مواطن حقا من يساهم في تولي المخدرات وتبريد المسكرات ليس مواطن حقا من يتسلم يتغاضى عن المستلم والسجين والذين يريدون المكائد ان المواطن حقا من يهتم بدينه قبل كل شيء ثم بامته اهتماما عظيما يكون عينا شاهره على امنها وعلى قيمها واخلاقها لا يرضى للمسلمين فسادا ولا يقر المسلم على فساده ولا ملك على اجرامه ولا متربص لقمه يريد بها الكيد والضلال بل هو عين شاهره على اخلاق دينه وعلى امن امته وعلى اقتصاد امته وكل ما ينفعها فهو عين شاهره وعين شاهر ذلك يؤلمه كل ما يشع امته لا يقر مجرما ولا يقر مفسدا ولا يستر عليه ولا يرحمه ويعلم انه من امه الكيد والبلاء ان الامه ان المسلم عندما يكون غيره على دينه ثم غير على وطنه وغير على امه بلاده عن بلاده وعلى قياس بلاده يتصرف تصرفا حكيما بعيدا عن هذه التطرقات بعيدا عن هذه الضلالات اياكم والاصغاء الى هذه الدعايات المضلله تبثها بعض المواقع وبعض المحطات الحاقده على الامه وعلى دينها واخلاقها تنشر الكاذيب والاباطيل فاياكم والاصغاء اليها فبها البلاء العظيم ثقوا بالله قبل شيء ثم بدينكم ثقوا بما انتم فيه من نعمه واسالوا الله لولاتكم التوفيق والسداد وتاملوا حال امه وحال امه والله به من البلاء والمحن والفتن هذا البلد في امنه واستقراره سياده حكيمه جلت الاخطار والبلاء وحذرته من تصرفات الجاهليه فاصبحت تكسر حكيمه تنال الامه عن الصراعات الصراعات الشخصيه وعن المكائد تنال الامه بهذه الحكيمه جلت البلاد كل الاخطار وجلت كل البلاء لانها سياده حكيمه قائمة على الحب والخير على تعاليم الإسلام والنصر الرعية والشفقة عليهم والرحمة بهم والعناية بشأنهم إننا في نعمة نبدو من الله يديما على الخير والصلاح أمة الإسلام صمت لله رمضان وتقربت إلى الله بما استطعت من صالح الأعمال فحافظوا على هذه الصالحة واستمروا عليها ولتكن دروس رمضان دروسا لكم في سائر العام تذكركم الخير وتحذركم الى الخير وتجنبكم مزالك. اتقوا الله في انفسكم وحافظوا على صلواتكم الخمس وادوها في المجلس الجماعه في كل اوقاتها وادوا زكاه اموالكم وبروا بالابوين وصلوا الارحام واحسنوا الجوار وارحموا الايتام والمساكين واجعلوه عيدا للجميع فرجوا كرب المكروبين ويسروا على المعسرين وسبت هاني بينكم وتحللوا من المظالم والاحقاد والبغضاء تحللوا منها فان عن الشاحنين يرجعان الى ان يصطلحا فتحللوا من المظالم واجعلوا عيدا يعود عليكم بالخير واليمن والبركه صلوا الارحام وتحللوا من المظالم والشحناء والعداوه اتقوا الله في تعاملكم مع الاخرين واحفظوا اموال الاخرين اياكم والظلم في مختلف انواعه فلا تدعوا الناس في اعراضهم بان تقولوا عليهم فهم مراءون ولا تظلموا في اموالهم بان تجعلوا الحقوق الواجبه او تعاونوا بادائها او تبخسوا الناس حقوقهم او تاكلوا اموال اليتامى والمراه والعاجز فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الا اني احرج حق الضعيفين المراه واليتيم فحق المراه واجب حفظه سواء كان ميراثا لها او صداقا لها يجب حفظه واحصاؤه حقها واليتيم يجب المحافظه على ماله وتربيته وتاديبه. قال الله جل وعلا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكل في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. احذروا الربا والمعامله به على اختلافها فان الربا فان المرابي ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وصاحبه ماذن بحرب فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. اتقوا الله في اموالكم وتعاملكم ولتسد لكم تعاملكم صدقا وامانه واخلاصا. يقول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار لا لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما نعقت بركه بيعهما. فاتقوا الله في انفسكم واشكروا نعمه الله عليكم وواصلوا العمل الصالح في العمل الصالح واسالوا الله التوفيق والسداد في كل احوالكم. اسال الله ان يلكم عيدا سعيدا نافعا وعيدا سعيدا نافعا وقبول العمل انه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله ان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وعليكم جماعه المسلمين فان يد الله على الجماعه ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لان ربكم قال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين وعن التابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين وعما معهم بعفوك وكرمك وجودك واحسانك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا واطع ولاة امرنا ووفقه لما تحبه وترضاه. اللهم وفق امامنا امام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير. اللهم ايده بنصرك واحفظه بحفظك وكن له عونا ونصيرا في كل ما اهمه واجعل بركه على امته وعلى المسلمين اجمعين. اللهم شد عقده في ولي علي سلطان عبد العزيز وبارك له في عمره وعمله وعافيه بالصحه والسلامه والعافيه. اللهم وفق النائب لكل خير واعنه على مسؤوليته انك على كل شيء قدير. وفق اميرنا سلطان لكل خير انك على كل شيء قدير. اللهم اجعل كلمتنا على الحق اللهم اجمع كلمة مع الحق، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وعلي بين قلوبهم واعط ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واجعل ذات النعمه مثلنا بها عليه قابليها، واتمها عليهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعدنا رمضان سنين عديده واعوام عديده في خير وسلامه وعز الاسلام والمسلمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يجدكم واشكروه على امور نعمه يجدكم، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله محمد.